سمعت. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض لا من أجل العقيدة، وجهونا حول ذلك جزاكم الله خيرا. العداوة بيننا وبين اليهود وبين النصارى والوثنيين والشيعة في الدين هم من أجل الأرض، لكن اليهود زاد كفرهم وزادت بغضاءهم لعدوانهم على المسلمين في الشام في فلسطين، فهم العداوة بيننا وبينهم من أجل كفرهم وضلالهم، اليهود والنصارى وغيرهم بيننا وبينهم كفر والعداوة في دينهم. قال جل وعلا: قد جاءت الرسل حسنة لإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا وضعونكم وإما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله، حتى تؤمنوا مو حتى يتم الصلح، لا حتى يؤمنوا، فلو تم الصلح بيننا وبينهم على جزية أو غير جزية فالعداوة بعد يتم الصلح، ولكن تبقى العداوة والبغضاء والبراءة منهم. فلو اصطلح اليهود مع الفلسطينيين وزال ما بينهم من العداوة من الشحنة والحرب والتوتر فالبغضاء لا يجب على الفلسطينيين وعلى غير المسلمين، يجب عليهم بغض الكفار من اليهود وغيرهم، ولو تم الصلح بينهم على الأرض وانتهت المقاولات المداولات بينهم في ذلك فالبغضاء بادية ما بقي الكفر. فبيننا وبين اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين وغيرهم بيننا وبين عداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا ولو تم الصلح بيننا وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة يوم الحديبية على وضع 10 سنين، ومع ذلك البغضاء بينهما عداوة باقية حتى هدى الله من هدى يوم الفتح. نعم.